بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم الرسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة، الحلقة 19 من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وكنا بدأنا في الحلقة الماضية عن الحديث عن أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذكرنا شيئا منها، وتوقفنا عند قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من الاحتياطات الكبيرة التي وضعها لإخفاء هجرته، إلا أن قريشا علمت بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو استطاعت أن تصل على قرب الغار الذي في جبل ثور، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أبا بكر ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالث هما. جن جنون قريش فوضعوا من يراقب طريق المدينة من كل الجهات، وأعلنوا للعرب عامة أن يعني من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيين أو ميتين فله 100 ناقة، وهذه الجائزة الكبيرة شك أنها دلالة على مدى رغبة ومدى ترغيب قريش في العثور بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا أو ميتا، المهم أنها تقضي على دعوته وتحول بينه وبين أن يصل إلى المدينة، وبالتالي تقطع هذه الدعوة. بعد 3 أيام، وحسب الخطة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهما عبد الله بن أريقب، وبعض الروايات يعني ضبطت اسمه بعبد الله ابن أرقد الليثي. بعد 3 ليالي جاءهما، وكان معهم عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليخدمهم. وكان عبد الله بن أريقب هذا لا زال مشركا، لكن كانت له مهمة محددة، وهي دلالتهما على الطريق، وخاصة أنه كان خبيرا بهذا الأمر. ثم أخذوا طريق الساحل جنوبا، ثم غربا، ثم رجعوا شمالا إلى طريق المدينة، وهذا الطريق لم يألفه المسافرون عادة، ولم يكن طريقا مطروقا يعني مألوفا يأتيه الناس، إنما هو طريق يعني غريب، وهذا من باب التخفي عن أنظار قريش. وفي أثناء الطريق لحق بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج، وعثر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قرب رابغ الآن، قرابة يعني بعد حوالي 150 كيلومتر عن مكة. فقرب منهما حتى أصبح يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته لربه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان خائفا، كان يتلفت يمنة ويسرة وفي الأمام وفي الخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئنه: لا تحزن، إن الله معنا. المهم، لما حاول سراقة أن يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت أقدامه وقوائم فرسه، فعل ذلك عدة مرات حتى علم أنه لا يمكن أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. عند ذلك دعاهما بالأمان وأمنهما، فلما وقف له عرض عليهما المساعدة، فقال له اخف عنا. فرجع سراقة. طبعا أصبح هناك حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وسراقة، فقال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج طريدا شريدا خائفا، ومع ذلك يعد سراقة بشيء الخيال في ذلك الوقت لا يمكن أن يصدقه. لو كان يحلم ربما اتهم بعقله في الجنون، فكيف يعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلبس أعظم ملك في ذلك الوقت، يلبس سواري أعظم ملك. وهذا لعلنا نقف عنده إن شاء الله حينما نتحدث عن الدرس. المهم رجع سراقة بن مالك بن جعشم، فأخذ يبعد الناس، كل ما جاء ناس قال قد كفيتكما لا يوجد أحد، ويقول استبرأت لكم الخبر قد كفيتم ما ها هنا، يعني لا تتعبون أنفسكم ارجعوا. فسبحان الله، كان أول النهار جاهدا عليهما، يعني يحاول أن يبحث عنهما، وآخر النهار أصبح مدافعا عنهما وحارسا لهما. طبعا أسلم سراقة رضي الله تعالى عنه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، يعني بعد تقريبا العام، تقريبا العام في قرابة العام الثامن أو بداية العام التاسع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يحرص على الكتمان حتى وهو في الطريق، وكان أبو بكر رجلا معروفا يعرفه الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا مثل أبي بكر. فكلما لقيه رجل فسأله من هذا، ما كان يقول هذا محمد بن عبد الله هذا رسول الله، إنما كان يوري، قال هذا يهدي لي الطريق، يعني كأن الذي يسمعه يعني يفهم منه أنه هو الدليل لأبي بكر. وأبو بكر رضي الله عنه يقصد به أنه يهديني إلى طريق الجنة. ثم أثناء الطريق أيضا حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحداث التي هي فيها عبرة وعظة، من ضمنها مثلا مرورهما على خيمة أم معبد الخزاعية، وقد كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم معه أعياهم التعب، وأيضا كان بحاجة إلى التزود من الطعام، فلما قدم عليها وطلب منها أن يعطي يعني تعطيهما شيئا من ذلك الغذاء، قالت ما عندي إلا تلك الشاة، ف يعني استأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحلب، قالت يعني أن لها أن تحلب وقد أعياها التعب، هي أصلا لم تذهب إلى الراعي من أجل أنها يعني مريضة ولا تستطيع اللحاق ببقية الغنم. فعند ذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها، ثم درت الحليب، فحلب وأسقى أم معبد وأسقى سقى الجميع، ثم بعد ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلب في الإناء ثانية وأعطاه أم معبد. فلما جاء أبو معبد وعرف وبلغته بالخبر، قال هذا هو يعني الذي تبحث عنه قريش، ثم بين أنه إن لحق به أو كذا أنه يعني يتابعه على دينه. وكذلك في الطريق أيضا قبل أن يصل إلى المدينة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهو من أسلم، وكان معه قرابة 70 رجلا، كلهم كانوا خرجوا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رغبة في هذه الجائزة التي وعدت بها قريشا 100 ناقة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يحاوره ويكلمه ويدعوه للإسلام، فأسلم بريدة رضي الله عنه وأسلم من معه من هؤلاء الرجال 70، وفي رواية أنهم 80 رجلا، فأسلموا في مكانهم. أخيرا بعد يعني 8 أيام من السير الجاد المتواصل، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى قباء، ونزلوا عند كلثوم الهدم، ثم بعد ذلك جلسوا أياما ثم دخلوا المدينة، ومعروف قصة يعني حرص أهل المدينة على استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، يعني ناقته، ثم بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند منزل أبي أيوب الأنصاري، فأخذ أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، فمن باب أيضا أن لا يؤذي ولا يجرح مشاعر بقية الأنصار، فكان يقول أنا يعني لم أختار هذا البيت، لكن لما أخذ رحلي فأنا مع رحلي. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم عند في منزل أبي أيوب قرابة شهرا حتى بني مسجده وبنيت حجراته عليه الصلاة والسلام. وفي بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت، وأبو أيوب وزوجته في أعلى في الدور الثاني. فعند ذلك أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أسكن يعني سقيفة أنا في أعلاها وأنت أسفل منها، فعزم على النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى وهو في الأسفل. وفي رواية أن سبب ذلك أنه انكسرت جرة ماء على في الدور العلوي من سقف أو بيت أبي أيوب الأنصاري، فخشي أن يعني يقطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيه، فكان أبو أيوب وأم أيوب ينشفان الماء في لحاف لهما ليس عندهما غيره من باب حرصهما على يعني راحة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أبو أيوب الأنصاري لما كان يقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي به كان يتتبع مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيحرص أن يأكل منها طلبا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه تقريبا أبرز يعني أحداث هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من أحداث ومواقف الحقيقة عظيمة وتستحق أن نقف عندها من خلال الدروس والاستبراء وإيضاح تلك الفوائد الدروس الدعوية. فنقول بالله التوفيق، الدرس الأول حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة لا يعني هذا نهاية صبرهم وابتلائهم، فهم انتقلوا من فتنة إلى أخرى، انتقلوا من فتنة التعذيب والإيذاء، ولكنهم أيضا انتقلوا وواجهوا فتنة أخرى وهي ترك الأهل وترك الوطن والمال، وهذا أمر ليس باليسير، ومع ذلك ضحى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سبيل النجاة بدينهم. فقد يظن ظان يقول والله الآن لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة خلاص انتهت مشاكلهم وانتهى صبرهم وانتهت ابتلاءاتهم، لا، هم في الحقيقة انتقلوا من ابتلاء إلى ابتلاء، وترك الوطن وترك المال وترك الأهل هذا يعني شيئا ليس باليسير، فبالتالي هم أيضا لا زالوا في ابتلاءاتهم، لا زالوا في صبرهم ومحنتهم واحتسابهم رضي الله تعالى عنهم. ثانيا من الدروس وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لكل قادر قوي. ودار الحرب هي مكان لا يتسنى للمسلم فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة أو صيام أو نحو ذلك، وأن الهجرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، المقصود بها القصد والمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الثاني. فنقول وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. وش معنى دار الحرب؟ دار الحرب هي الدار التي إذا بقي المسلم فيها لا يستطيع أن يعلن شعائره الإسلامية، سواء صلاة أو صيام أو غير ذلك من أمور الواجب عليه. إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها ويؤديها ويعلنها فهي دار حرب، يجب عليه أن يهاجر منها إلى دار يستطيع أن يؤدي وأن يظهر تلك الشعائر. ومن باب زيادة إيضاح، يعني بعض الناس يقول لا هجرة بعد الفتح، فبالتالي إذن خلاص الهجرة بعدما فتحت مكة انقطعت. لا، نقول لم تنقطع، وأن الشخص إذا كان في دار لا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية فبالتالي يجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام. الدرس الثالث، نستفيد من استبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كي يهاجر معه عدد من الفوائد. ألف، حب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأنه أقرب أصحابه إليه، باء أن هذه منقبة كبيرة يعني الدرس هو يعني نستفيد من استبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وليس لعلي، نستفيد من استبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كي يهاجر معه، لأن أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر فقال له ابقى لا تستعجل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون رفيقه في الهجرة أبو بكر هذا فيه عدد من الفوائد. أولا، حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأنه أقرب أصحابه إليه. ثانيا أو باء، أن هذه منقبة كبيرة لأبي بكر، وقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. جيم، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أولى الصحابة بالخلافة من بعده، لذا كان يستخلفه في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح بهم أبو بكر. الله أكبر، إيمان الأمة كله لو وزن ثم وزن إيمان أبي بكر لوحده رجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، ولا شك أن هذا فيه يعني منقبة عظيمة، وهو أولى الناس بخلافة، لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بفوائد المستفادة من استبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كي يهاجر معه. الدرس الرابع، ومن الفوائد أن قريشا حرصت على عدم إتمام الهجرة لعدة أمور. قريش كما تعلمون يعني حرصت وتفانت وبذلت جميع ما في وسعها أن تعطل سير هذه الهجرة وتعثره. ما هي الأسباب لذلك؟ أولا أو ألف، خوفا من انتشار الإسلام وتمكنه في صفوف العرب وقبولهم له، ثم غزوهم لها، وبخاصة أنها تعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقوة تأثيره. هي تعرف قوة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة أخرى ويعني بدأ ينشر هذا الإسلام ويقوى، سوف يقوى يعني يوما بعد يوم، وبدأ يتمكن من صفوف العرب، ثم بعد ذلك يغزوهم، وهذا فعلا ما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة ثم بدأ الإسلام يقوى شيئا فشيئا حتى جاء إلى مكة في العام الثامن وفتحها. وهذا كانت ما تخشاه قريش، ولذلك حرصت على يعني إبطال هذه الهجرة. باء، أن المدينة بالذات هي طريق قوافل قريش في تجارتها، فهي إذن قادرة على خنق قريش اقتصاديا، والتجارة بالنسبة لقريش هي عصب حياتها. كما قلنا أن المدينة هي طريق الذي تمر به قوافل قريش في حينما تذهب إلى الشام ذهابا وإيابا. إذن المدينة يمكن يوم من الأيام أن تكون يعني حجر عثرة على تجارة قريش، وبالتالي تخنق قريش اقتصادية من خلال تعرضها لتلك التجارة. وهذا فعلا ما حدث في قضية بعض الصحابة الذين كانوا آمنوا وكانوا يعني على الساحل ويعتبرون قوافل قريش حتى يعني آذوها وأنهكوا قريشا، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأخذ هؤلاء، مع أنه كانت بينها وبينهم عهد بأن يعني لا يقبل محمد عليه الصلاة والسلام من يأتي إليه مسلما. الدرس الخامس من هذه الدروس، حرص الشيطان على القضاء على الإسلام في الأرض، وذلك بالقضاء المتمثل في يعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد المسلمين. ولذا لم يرضى الشيطان بأي حل آخر غير ذلك، فلم يرضى بالنفي ولم يرضى بالسجن ولم يرضى بالتقييد، إنما رضي فقط حينما طرح قضية قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه. لا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على حرص الشيطان على القضاء في الإسلام، على القضاء على الإسلام في الأرض كلها. ويعني لعلنا بهذا يعني نتوقف عند هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله بقية الدروس في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.